هذا الأخ يقول هل ورد فضل في صلاة الفاتح ولا سيما ليلة الجمعة؟ بل هذه صلاة مبتدعة، صلاة الفاتح صلاة ادعاها أحد الصوفية وغر مريديه وأتباعه بها وجعلهم يعدلون عن الصلاة التي علمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل كيف نصلي عليك يا رسول الله، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وما ورد في هذا الشأن. فهذا صاغ لهم صلاة، يعني الفاتح لما أغلق وسجع فيها أسجاع مغرية وجعلهم يعدلون ورتب عليها أن من أنها أفضل من القرآن الكريم وأفضل من كذا وكذا، هذا ضلال، بل هذا كفر. ثبت هذا أن فهذا كفر وضلال، ويعدل بالناس عن السنة الصحيحة إلى هذه البدع، فلا يجوز، لا يجوز، بل يجب التحذير منها والنهي عنها. ما حكم تلاوة سورة ياسين والفاتحة عند قبر عبد القادر الجيلاني؟ هذه أيضا من البدع. عبد القادر الجيلاني إمام رحمه الله من الأئمة، نحسبه من الصالحين، لكن ما ينبغي لنا هذا التعلق والدعاء أنه ولي يتصرف وكذا، وكذلك كنا نقرأ عند قبره أو قبر غيره سورة ياسين أو الفاتحة. القرآن ما أنزل ليقرأ على الأموات ويقرأ على القبور، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليعمل به، ليعمل به وليحكم ويؤخذ بحلاله وحرامه وتشريعاته ويتعبد الله به ويقرأ في الصلاة ويتلى. أما أن يكون عند المقابر وتؤخذ به الأموال كما هو شيئا عند كثير من إخواننا أدام الله، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد؟ أيضا ذكرنا مرارا أن هذا خلاف السنة، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يذكرون الله بهذه الصفة، وهم قد تلقوا الأدب والعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا بعد صلواتهم وصلوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أكثر من 10 سنوات، وفي عهد الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين صلوا عشرات السنين مرت بهم وهم يصلون، ما أثر عنهم أنهم يجتمعون بعد الصلاة وينادون بصوت واحد تحميدا أو تسبيحا أو صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا انطلقوا للحج والعمرة، ما كانوا هكذا أحد يقودهم ويلبي يلبون بتلبيته، ما كان هذا، فهذا خلاف السنة ومن الأمور المحدثة. هل يلزم صلاة 40 في الحرم النبوي؟ لا، الحديث الذي ورد من صلى في مسجدي هذا 40 يوما لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وبراءة من النار، هذا وهو صحيح، هذا وهو صحيح. لكن ورد من حديث أنس رضي الله عنه من صلى 40 يوما، الحديث الأول من صلى 40 صلاة، الحديث الصحيح من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار، في أي مسجد كان، في مسجد الحي، في مسجد الرسول عليه الصلاة، في المسجد الحرام، في مسجد بلدك، المهم 40 يوم وأنت ما تفوتك تكبيرة الإحرام، 200 صلاة في كل يوم 5 صلوات إذا وضبت، فهذا دليل على أنك سلكت الجادة. وهذا لا، بعض الناس ما هو تصلي 200 صلاة 40 يوم بعدين خلاص أخذنا الشهادة براءة من الفرق، هذا ما يراد الحديث، ما هو هذا المراد، المراد أنك إذا استطعت أن تصبر نفسك 40 يوم فهذا دليل على أنك سوف تواظب وتواصل الطريق. ما حكم من يتصافح بين ما حكم من يتصافح فقط ما معهم من صاحب السؤال هذا؟ ما حكم من أحب حبيبي فقط؟ ما هو واضح، لعل الأخير أرجو أن أعمل عمرتين للوالدين المتوفين، ما هو أفضل الدعاء وما هو أوقات إجابة الدعاء؟ قلنا مرارا سفرتك لا تتسع إلا لعمرة واحدة، أما كونك تتردد وتخرج من مكة وهذه عمرة للوالد وهذه عمرة للوالدة وهذه عمرة للجد وهذه عمرة للجدة، هذا كله ما كان معهودا عند السلف رضي الله عنه. وكانوا من أحرص الناس على الخير وأتبعهم للسنة وأثقههم. وقلنا يأتون من بلاد بعيدة جدا ويقطعون المسافات الطويلة وتمر عليهم في الطريق أسبوعين ثلاثة شهر، ومع ذلك ما يخرجون من مكة لأداء عمرة ثانية. لقد كان لنا فيهم أسوة حسنة في رسول الله عليه السلام وأتباعه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. أفضل الدعاء، الدعاء من أفضل ما يكون عبادة الدعاء، فكونك تدعو الله سبحانه وتعالى لخير الدنيا والآخرة. فهناك عدة صيغ علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم كما جاء في من حديث أنس أكثر ما كانوا يسمعون منه عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه آية عظيمة جامعة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتأتي بها قبل السلام في آخر التشهد، وتأتي بها في كل وقت وفي كل آن من آخر الليل عند الإفطار، كل ما تذكرت. هذه آية عظيمة. وأيضا ولله الحمد جمعت يعني كتب ومطويات انتقي فيها أدعية معينة. أيضا أذكار الصباح والمساء فيها أذكار وأدعية في الصباح وفي المساء، وأدعية الصلوات التي تقال في السجود وتقال قبل السلام في التشهد، فهذه ينبغي الإنسان أن يتتبعها. وأفضل ما يكون أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمن ربكم فآمنا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربي هب لي من الصالحين، ربنا تذرني، وهكذا تتبع أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ففيها خير كثير، وهي من أجمع ما يكون مع أيضا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوقات إجابة الدعاء له أوقات، يعني ساعة الجمعة، وأصح الأقوال أنها قبيل الغروب، وأيضا آخر الليل جوف الليل الآخر، وعند إفطار الصائم إذا يعني أردت الإفطار فاستجمع من الدعاء ما تود أن تقوله وتدعو به الله سبحانه وتعالى. كذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فألحوا فيه من الدعاء قبل التسليم من الصلاة أيضا، وهكذا. هذه يعني أحوال وأوقات. وأيضا الدعاء يوم عرفة، والدعاء عند البيت عند الكعبة، فهذه أمكنة ينبغي الإنسان، وعند في الحج عند رمي الجمار وعند المشعر الحرام وهكذا. ما حكم اجتماع الناس بالدعاء في اليوم الثالث بعد الدفن وفي اليوم السابع والأربعين؟ هذا يوجد كثير في بلادنا، وكيف ننكر عليهم؟ هذا كله من الأمور المحدثة، هذه كلها أمور ما كانت، كونهم يجتمعون في اليوم الثالث والرابع والسابع والأربعين هذه كلها أمور محدثة. أنكروا عليهم برفق، لأنهم يعني توارثوا هذه الجهالات، توارثوها وأخذوها عن ناس يعني ليسوا من أهل العلم، فعليكم بالرفق بهم، ويعني اعرضوا عليهم، قل هذه سنة الرسول عليه السلام، قل هاتوا برهانكم. فأنت حتى تقنعهم، هو يحب الرسول عليه السلام ويحب متابعة الرسول، قل تعال تفضل يا أخي، أين دليلك بهذا؟ ما يكفي أن تقول والله العالم الفلاني قال، العالم على الرحب والسعة، لكن أعطنا دليل العالم. فإذا كان من العلماء المشاهير كالأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأضرابهم وكبار الأئمة من البخاري ومسلم وأئمة الحديث وأئمة الفقه والسلف الصالح من الصحابة والتابعين، أعطنا محققا ومثبتا أنهم عملوا به. وقد أيضا قد يكون يصح عن عالم ومع ذلك أخطأ، فعلماء كبار تعرض لهم أقوال تكون مخالفة للنصوص وهم يتبرؤون منها، يتبرؤون منها. وكلهم ثبت عنه أنه كان يقول: إذا صح الحديث فخذوا به واتركوا قولي. صح عن كل الأئمة رحمهم الله: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به واتركوا قولي. نرجو الدعاء لإخواننا في سوريا وأن ينصر أهل السنة في كل مكان، ما حكم من كان عليه إقامة وهو يدخن؟ هل يجوز سماع الأغاني والمزامير؟ ما حكم أخذ الفائدة أما إخواننا في سوريا فإن شاء الله يعني بوادر النصر إن شاء الله قريبة. وسمعنا بهؤلاء الطغاة الذين قضى الله عليهم في هذا اليوم، ونسأل الله أن يتتابع فضله على إخواننا في بلاد الشام وفي كل بلاد الإسلام. المسلمون في كثير من البلاد مبتلون بالطغاة والظلمة والفجرة الذين لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة. هؤلاء ابتلى الله بهم المسلمين وهو امتحان، فنسأل الله أن يثبت أقدام إخواننا المجاهدين إن كانوا في بلاد الشام أو في أي بلد آخر، أن يثبت أقدامهم ويربط على قلوبهم وأن يجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وأن يرينا في هؤلاء الضالين الظلمة مثل ما رأينا من مصارع هؤلاء الفجرة، وأن إن شاء الله في دخول هذا الشهر الكريم أن يقتنن إن شاء الله بالنصر المؤزر، وأن يفرحنا سبحانه وتعالى كما وعدنا بقوله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فاللهم انصرنا واشف صدورنا وصدور إخواننا من حال هؤلاء الفجرة. ما حكم من كان عليه وهو يدخن؟ ما ينبغي التدخين يا إخوان. ذكرنا مرارا أن الصحيح من كلام أهل العلم أنه محرم، لا يكاد يخالف عالم مسلم في هذه الأيام أو في هذه السنوات الأخيرة لما تبين له ضرر التدخين، وأن الأطباء مسلمهم وكافرهم أجمعوا على أنه ضار بالصحة، ولا يخالف في هذا إلا مغالط. هذا أمر ما يخالف في أحد، ولذلك كان بعض الفقهاء مترددون ويقولون مكروه، فلما تبين لهم أنه ضار بالصحة بكلام المحققين من الأطباء المتجردين فقالوا هو محرم. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأثبت الأطباء أضراره الشرايين والرئة والقلب وحاجات كثيرة لا تخفى على كثير من إخواننا. فاتقوا الله يا إخواني في هذا الشهر الكريم فرصة، من ابتلي به شربا أو تسويقا أو دعاية كل هذا لا يجوز بحال من الأحوال. والمسؤولية للأسف تقع على ولاة أمور المسلمين الذين للأسف هذه الأشياء وأمثالها لا يبالون بها وخانوا الأمانة، وإلا فمن الأمانة الواجبة عليهم أن ينصحوا للأمة ويقوموا قومة صادقة ويستطيعون قطع هذه الأشياء التي الغرب ابتلى بها المسلمين. فمعروف أن الشركات الغربية يعني روجت التدخين والتبخ في بلاد المسلمين وأشغلتهم به وأخذت أموالهم وصحتهم وأشغلتهم، فنسأل الله أن يكون لنا في هذا الشهر الكريم لإخواننا المبتلون به أن يتخلصوا منه. ولا شك إذا كان محرم، كونك محرم، فإذا كان المحرم ممنوع أن يتطيب الطيب، ومعروف أن الدخان رائحته يعني كثير من الناس لا يقبلها بحال من الأحوال، ويعني ينفر منها أشد النفور. فكيف يعني محرم بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ليكن يا أخي عندك عزيمة، العمر كلها سويعات، وفي الحج أيام معدودة، اتق الله واحترم يعني هذا البلد الحرام واحترم مشاعر إخوانك. بعض الناس هداهم الله لا يبالي، يدخن في حدود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يدخن بين الناس، يدخن بين أطفاله وأهله، سبحان الله أي حماقة. فيا إخواننا ينبغي أن ينصح بعضنا بعض ويذكر بعضنا بعض، نسأل الله أن يهدي الجميع. سماع الأغاني والمزامير هذه وردت الأحاديث الصحيحة بتحريمها خاصة المزامير والموسيقى، لا أحد من أهل العلم يستثني شيئا من ذلك إلا ضال مضل، أئمة مضلون. أما الأغاني ورد استثناء الغنى في أيام العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وورد استثناءه في النكاح للأسر خاصة، كل أسرة إذا صار عندهم زواج ونكاح لا حرج أن تغني النساء ويضربن بالطبل، حاجات ساذجة. أما أن تقترن بالموسيقى والمزامير فهذا لم يرد استثناؤه بحال من الأحوال، فلنتق الله. فهذا الذي نسمعه من الإذاعات والقنوات وغيرها من وسائل البث هذا كله خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ينبغي أن نتذكر حالنا، نحن أمة مبتلات، حتى نحرر أنفسنا نحرر إخواننا. كيف يتسنى إنسان يغني ويتسلى بالموسيقى والمزامير وإخوانه يقتلون ويضطهدون وتؤخذ أموالهم وتهتك أعراضهم؟ يا أخي أين أخوة الإسلام؟ والله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة، والرسول صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر، سبحان الله. فهذا لا يتفق مع حقيقة التآخي الإسلامي. فنسأل الله يهدي الجميع للبعد عن هذه الأمور. ما حكم أخذ الفائدة من ما هي فائدة؟ هذه خسارة. ما تدعيه البنوك أنه فائدة هذا خسارة وربا، هذا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا يجوز التساهل فيها. وأخطر من هذا التحايل، وهذا للأسف انتشر في كثير ممن يدعون أنها مصارف إسلامية ويتبايعون بيعا تورط فيه هداهم الله بعض المفتين، ويعرفون حقيقة الأمر أنها تحايل، مع سائل التورق ليست على حقيقتها. التورق الذي أجازه الفقهاء له صورة واضحة سليمة، أما هؤلاء فيعقدون عقود شكلية ويبيع عليه بضاعة في الصين أو في الشرق أو في الغرب، وفي خلال ثواني يكتب عليه 100,000 ويعطيه 70,000 ويمشي. هذه حيل اليهود التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام. فالربا شأنه خطير، شأنه خطير، فلا ينبغي التساهل وأن تبني جسدك وأهلك وبيتك ونفقاتك على مال حرام. كل مال، كل لحم نبت على السحت فالنار أولى به، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله، هل نفطر يوم الذهاب إلى مكة أو نصوم؟ وإن لم نفطر هل هناك سيئة في ذلك؟ كما نعلم في هذا الزمان السفر سهل، إذا لم نفطر هل هناك الفطر والصيام بالنسبة للمسافر إلى مكة أو غيرها؟ الصحيح أن الحكم فيه يرجع إلى المكلف، فأنت إذا كان الصيام لا يشق عليك، وأيضا قد يشق عليك القضاء، قد تنشغل تنسى، فالفطر أولى بك، الصيام أولى بك، ما دام ما يشق عليك الصوم فتصوم وتصل مكة، حتى لو ترجع الطواف إذا كان يتعبك الطواف وأنت صائم تؤجل الطواف إلى أن تفطر. وإن كان الصيام يشق عليك مع السفر وتتعب، حتى ولو لم تطف ولم أو لم تكن يعني في سفر غير سفر للعمرة والحج، فالصحيح أن الأفضل أن تفطر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. ولما حث الصحابة على الإفطار وهم بصدد فتح مكة، وتلكأ بعض الصحابة وصاموا، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فإن المسألة ترجع إلى أحوال الإخوان، واحد ما شاء الله يقول تحمل الصيام ولا يتأثر، نقول الصوم أفضل. الآخر يقول لا، أنا والله يعني مرهق، إما الشيخوكة أو مرض أو ما إلى ذلك، أو لأي، نقول الفطر أولى بك، وخذ برخصة الله وتقضيه فيما بعد. الاسم فلان، ما حكم سماع الأغاني؟ ذكرناه قبل. ما حكم ما حكم شراب مشروبات ما أعرف ليش، لعل الأخ يبين المشروبات هذه إذا كان تعرف. أشرف، نسأل عن مواعيد دروسك. نعم، الطاقة، مشروب الطاقة، ما أدري هذا نسمع به. المهم الضابط في المشروبات، الرسول عليه السلام كان يسأل عن أشربه فأعطاهم في ذلك قاعدة: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. فإذا كانت هذه المشروبات تؤدي إلى نوع من التخدير أو حتى تضر بالصحة، والأطباء يحذرون منها، وأنها تستنزف الطاقة، ويقول أنها يأخذها بعض الرياضيون بعض الرياضيين، فهذه الصحيح أنه لا يجوز للمسلم أن يتناولها إذا كان ضارة بالصحة، ولو لم تكن مسكرة إذا كان فيها شيء من الضرر. فينبغي الإنسان، وأضعف الأحوال أن تكون من المشتبهات. وفي الحديث أنه عليه السلام قال: من استبرأ لدينه وعرضه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فيا أخي، إذا كان الأمر في شبهة من شراب أو طعام أو معاملة، فينبغي لك أن تعدل عنه وتتركه. في رمضان، الأخ يقول: دروس في رمضان؟ أنا عادة أتوقف في رمضان، لكن في دروس للمشايخ، في دروس بعد الفجر بعد العصر، في دروس بين المغرب والعشاء، وفي بعض التراويح، والحمد لله في دروس قائمة. هل يجوز لإمام أن يأم قوم بالقراءة من المصحف في التراويح حتى يختم القرآن، مع أنه أحسنهم قراءة؟ نعم، الصحيح أنه يجوز للإمام إذا كان لا يتقن الحفظ، وليس هناك من هو يعني أحفظ منه، أو هناك لكنه يعتذر لا يريد أن يؤم الناس. فالحاصل إذا كان الإمام لا يستطيع أن يصلي بهم التراويح إلا أن يقرأ من المصحف، فقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يصلون التراويح والتهجد من القراءة من المصحف، ولا حرج في هذه الحالة. النصيحة لمن يتخطون الرقاب بحجة أنهم في المسجد الحرام، فعلا هذا أمر يعني كثير من الإخوان يتساهلون فيه، وهو تخطي الرقاب أو المرور بين يدي المصلي. وقد حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من هذين الأمرين، وقطع خطبته وهو يخطب الجمعة لما رأى رجلا يتخطى الرقاب، قال له اقعد أو اجلس، فقد آذيت وآنيت، آذيت وآنيت عليه الصلاة والسلام، لأن حرمته أعظم. وقاله عليه السلام، قال هذا في مسجده، فهو أولى أن تحرم في هذه الأمور التخطي والمرور بين يدي المصلين. المرور لا يجوز إلا في حالات الضرورة، إذا كنت مضطر ما تستطيع، وأيضا ما أينما التفت الناس يصلون، وخاصة من يصلون في الأبواب والممرات، فلا حرج عليك في هذه الحالة، لا حرج. يلاحظ أن بعض المصلين التراويح لا يصلون إلا 10 ركعات، والبعض الآخر يصلي 20 ركعة، أيهما أفضل 13 ركعة أو 20 ركعة؟ هذا الأمر في هذا واسع، لكن لا شك الأفضل أن يصلي 13 ركعة أو 11 ركعة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، ما كان عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي لفظ على 13 ركعة. لكن نقول هؤلاء الإخوان اللي يصلون 13 ركعة، اتقوا الله، كونك تصلي 13 ركعة وتخففها، يعني هذا السلف يعني رأوا أنه يصلي 20 ركعة لكن يخففها بدل من 13 طويلة، هذا الأقصر يصلي 13 لكن يخففها، يعني خلال نص ساعة أو أقل أو ربع ساعة قد انصرف. هذه ما تكون الصلاة المطلوبة التي يراد يعني أثرها في النفس. فليتق الله إخواننا الأئمة والجماعة المسجد كذلك يتعاونون على أنه يصلي بهم إما 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن بخشوع وطمأنينة وتلاوة وتدبر، حتى الناس يدعون ربهم ويثنون على الله ويحمدونه ويسبحونه. أما هذه السرعة والإخلال بالطمأنينة والخشوع فهذا خلاف السنة. هل يجوز أن أصلي في منزلي بعد أداء صلاة التراويح والوتر في الحرم ركعات؟ لا حرج، لكن الأولى أن تترك الوتر آخر شيء إذا كان لك عادة، فكما جاء اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. فأنت إذا كان لك عهد وتستطيع أن تصلي في بيتك، فالأفضل أنك إذا صليت الوتر مع الإمام إما أن تشفعه بركعة أخرى أو لا توتر معه، ويكتب لك الأجر إن شاء الله، لأنك ما انصرفت عن تهاون وتساهل، لكن انصرفت من خير إلى خير. ففي هذه الحالة لا حرج، تصلي في بيتك ما كتب لك. لماذا الخشوع مفقود في صلاة التراويح وننقر كنقر الديك؟ ما حكم السر في ليالي رمضان حتى السحور عند ما حكم السهر في ليالي رمضان حتى السحور عند الخشوع؟ لا شك هذا مثل ما ذكرنا، يعني بعض الناس هداهم الله يعني يستعجل ويريد أن يؤدي هذه الصلاة بدون خشوع، هذا يعني يفوته الخشوع، يعني يريد أن يؤدي هذه الصلاة ويمشي ويستعجل لأمور دنياه، فهذا من أسباب فقدان الخشوع. أيضا ما عنده يعني التصور الصحيح، أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين يدي العظيم الجليل جل جلاله، قدر هذا الموقف العظيم، وخاصة إذا كنت إمام وراك ناس في ذمتك وصلاتهم محسوبة عليك، إن أحسنت فيهم فقد أحسنت، وإن أسأت فعليك الإساءة. فننصح الأئمة إذا كانوا يخففون ويتساهلون ولا يطيلون السجود والركوع كما ينبغي ولا القيام، فعلينا أن ننصحهم ليتحقق الخشوع ونحصل بركة الصلاة. أما السهر في ليالي رمضان فهذا أيضا خلاف السنة، خاصة عند التلفزيونات والقنوات، يعني كنا نسهر إلى الفجر، هذا الرسول عليه السلام حذر من السهر، وكما في حديث أبي برزة الأسلمي كان يجدبنا عن السهر، أي يحذرنا منه، وأنه لا ينبغي السهر إلا في أمور لا بد منها، إن كان في صلاة عبادة أو ضيف تجامله. أما أن يكون ديدنه دائما السهر خاصة عند التلفزيون والقنوات وأيضا عاقبته أنهم ينامون إما عن صلاة الصبح أو ربما ناموا عن صلاة الظهر والعصر نتيجة أنهم قضوا ليلهم سهرا، وخاصة إذا كان هذا السهر يتخلل أمور سيئة من الأغاني والمسرحيات والتمثيليات، فهذا يعني إفساد لما يعني ينقضون صومهم الذي تكلفوا فيه في النهار، فإذا بهم بالليل ينقضون هذه الطاعة والعبادة بهذه الترهات والخرافات. لعلنا نقتصر على هذه الأسئلة. نعم يا أخي. امرأة حاضت اليوم ومسافرة العمرة الصبح. نعم. حاضت اليوم امرأة. طيب. ومسافرة العمرة الصبح. تروح الإحرام تعمل إيه؟ كم تبقى تجلس في مكة؟ خلاص هنقعد 10 أيام. طيب هذه في العادة 5 أيام. هي بين أمرين، إما أن تحرم مثلكم، لكن إذا وصلت مكة، يعني أخ يسأل عن امرأة سوف تسافر غدا إلى مكة ولكن أتت العادة، فالحكم بصفة عامة في عموم النساء أنها بين أمرين، إما أن تحرم مع جماعتها لكن ما تطوف ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت يجب عليها أن تغتسل غسل الحيض، ما تخرج إلى التنعيم ولا شيء، إحرامها الأول كافي، فتنطلق وتطوف بالبيت وتسعى وتقصر مشعرها وأنت تحرم، أو أنها تترك الإحرام ما تحرم حتى إذا وصلت مكة وطهرت واغتسلت وجوبا تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة من هناك، تخشى أنه يمكن يمشون وهي ما طهرت، إذا كانت عادتها مضطربة يمكن تمضي 10 أيام وهي ما طهرت، ففي هذه الحالة ينبغي لها ألا تمسك ما تحرم حتى تطهر في مكة فتخرج للتنعيم وتحرم بالعمرة من هناك. المصافحة إيه؟ ما حكم أن يتصافح بأسبوعين؟ يعني أسبوعين. الأخ يقول ما حكم المصافحة بأسبوعين؟ هذه ما خلاف السنة، المصافحة باليد كاملة، والرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني سئل عن التحية هل يعانق أخاه هل ينحنين، قال لا، قال يصافحه، قال نعم، والمصافحة باليد كاملة، بل كان عليه السلام ما يطلق يده من أخيه حتى يطلقها هو، فهذه من آداب السلام والتحية. هذه الليلة إن شاء الله هي أول ليلة من رمضان المبارك وليلة الجمعة، فنحرص على الذكر والدعاء والإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والدعاء أن الله يوفقنا في هذا الشهر الكريم للتوبة النصوح والأعمال الصالحة وأن ييسرها لنا ويتقبلها منا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.